يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنكمل من مطرح ما وقفنا بالظبط المرة اللي فاتت، هنكمل عدنا وإن شاء الله وبعدين نشتغل الموتور، وإن شاء الله في آخر الحلقة نشتغل المحاول. نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. الدينامو كنا عند التركيب بتاعه وتقويم التيار. الدينامو قلنا لما نيجي نرسمه عشان نبين كمان اللي هيحصل في موضوع التقويم، ادي قطب شمالي وقطب جنوبي. طيب ده الملف بتاعنا. وبعد كده بنرسم المحور عشان يظبط لنا الرسمة. طبعا الملف بينتهي بحلقتين معدنيتين. والطرف الثاني يبقى أنا نهيت الملف بحلقتين معدنيتين، تمام؟ طيب هتلامسهم فرشتين من الكربون، وده الجهاز اللي أنا هاخد له كهرباء. دي فرشة فيه واحد مثلا، فيه اتنين. الملف انا هدوره في الاتجاه اللي انا عاوزه. طيب لو افترضنا ان انا هدوره في الاتجاه ده، يا جماعة هدوره في الاتجاه ده، الضلع ده لو ميزناه عشان نجيب اتجاه التيار المستحس اللي هيتولد في الضلع ده، هنستخدم قاعدة اليد اليمنى. فبنقول ادي المجال والضلع المميز ده هيتحرك لأعلى، فالتيار المستحس هيبقى للداخل. هيتحرك هنا التيار اهو، وهنا في الاتجاه ده لو اتحركنا معاه هنعدي من جوه الحلقة دي. هنخرج من فيه اتنين، نعدي في المقاومة R في الاتجاه ده، وبعدين نروح على فيه واحد، نعدي على الحلقة، يبقى كده الدورة مظبوطة بتاعت التيار. طيب تمام، عايز اتعلم الرسمة بعد نص دورة. عشان ارسم الدينامو بعد نص دورة، الاقطاب بتترسم زي ما هي. ادي N وده الملف، وادي الاس، وطبعا قلنا هنرسم المحور بتاع الدوران. بس هنبتدي بقى هنا نشوف الفرق بين الاثنين. ما هو بعد نص دورة الضلع المميز ده هيبقى راح الناحية التانية، انا طبعا بدور في نفس الاتجاه اهو. طيب يبقى الضلع المميز ده بقى الناحية دي. طب اهم حتة بقى هي الحتة اللي جاية دي. طب الضلع المميز ده كان متصل بالحلقة القريبة، لما هيلف هيفضل برضو متصل بيها، بس هيبقى الوضع اتعكس. اهو خد بالك من وضع الحلقة دي ووضع الحلقة دي. طب والضلع التاني هيعدي من جوه ويفضل متصل بالبعيدة بس وضعه اتعكس. طب والفرش في مكانها برضو. فيه واحد، في 2. طب عشان اجيب اتجاه التيار المستحث بطلع الايد اليمين، ادي المجال اهو من الشمال للجنوب يا جماعه، والضلع المميز ده دلوقتي اتجاه حركته لاسفل، يبقى التيار المستحث للخارج. يبقى هنا هشغل التيار في الاتجاه ده، هلاقي نفسي خرجت من فيه 1 ومشيت مع المقاومه دي ولكن في عكس الاتجاه السابق، وهطلع لفيه 2 وهكذا. طب تمام، لاحظ اتجاه التيار حصل له ايه يا اخوانا؟ اتجاه التيار في النص دورة الاولاني عكس اتجاه التيار في النص دورة الثاني، عشان كده احنا قلنا ده تيار متغير الاتجاه. تيار ايه يا اخوانا؟ متغير الاتجاه. طيب يا ترى احنا هنسيب الرسمتين دول وهنرجع لهم تاني، يا ترى موضوع تغير الشدة نابع من ايه؟ تغير الشدة، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، حاول تفهمني كده تصور لازم نقوله بالراحة. دلوقتي لو تصورنا انه الأوضة اللي احنا قاعدين فيها، الحيطة اللي على يميننا مثلا شمالي، والحيطة اللي على شمالنا دي جنوبي، يبقى في شمالي وفي جنوبي. طيب وده ضلعين الملف، الملف هيدور في اللحظة دي اتجاه الضلع ده والضلع ده، حركتهم عمودية على خطوط الفيض، فمعدل قطعهم لخطوط الفيض أقصاه، يعني كده قوة الدفع المستحسة أقصاها. طب لما ابتدي اتحرك كده مع الدوران، يبقى بقت في زاويه مع خطوط الفيض، فكده يتناقص معدل القطع لحد اللحظه دي. الحركه دي بقى كده حركه الضلعين موازيه لخطوط الفيض، فكده مفيش قطع خالص لخطوط الفيض، يعني كده اكبر معدل قطع يتناقص معدل القطع وتتناقص معه قوه الدفع طبعا، وفي اللحظه دي كده ينعدم معدل القطع فتنعدم القوه الدافعه. اذا القوه الدافعه تتغير بتغير الوضع اللي فيه ايه؟ الملف. طب دي ليها رسم بياني مهم جدا، الرسم البياني بتاعها تعالوا نشوفه كده. هنعمل علاقة ما بين اي ام اف، طب وهنا بقى هنعمل حاجتين في وقت واحد، الزاوية والتايم. ماشي، طيب هنشتغل ازاي بقى بالراحه كده؟ انا عايزك ما تبصش للرسمه دي خالص، خلينا هنا اهو كده. الخط ده وده، دي اسمها خطوط الفيض. ماشي، لو تصورنا ان دي خطوط الفيض، طب وبعدين هتعامل مع مستوى الملف في 4 اوضاع، هبتدي معاه من الوضع ده. ماشي، في اللحظه دي يا ترى الزاويه كام؟ هو انا اصلا بجيب الزاويه بين مين ومين يا جماعه؟ بين مستوى الملف والعمودي على الفيض. بين مستوى الملف ومين تاني؟ والعمودي على الفيض. طب ما كده الزاويه صفر. ماشي، يبقى كده الزاويه صفر. طب كده القوه الدافعه كام؟ صفر. صفر ليه؟ عشان يا جماعه حركه الضلعين اللي هيتولد فيهم الفيض موازيه للفيض، فما فيش قطع لخطوط الفيض، فتبقى القوه الدافعه صفر. طب مع دوران الملف هنوصل للوضع ده، ده مستوى الملف. يا ترى دلوقتي عمل زاوية كام مع العمودي على الفيض؟ عمل زاوية 90. يبقى أنا هنزل هنا كده وحط على الزاوية 90. طب والزمن؟ هحط ربع الزمن الدوري، ربع زمن الدورة. طب في اللحظة دي يا ترى قوة الدفعة كانت نهاية عظمى ولا نهاية صغرى، ولا وضعها ايه بالظبط؟ ما هو مع الدوران بيزيد معدل القطع، في اللحظة دي حركة الضلع ده عمودية على خطوط الفيض وده برضه زيه، فمعدل القطع أقصاه، فالإي إم إف أقصاها. ومعدل التزايد بيبقى جيبي. طب جيبي ليه؟ لأن مفكوك الإي إم إف في اللحظية إن بي إيه أوميجا ساين سيتا، فلو اعتبرنا ثوابت الإن بي إيه أوميجا ثوابت، يبقى هنا أكنه ثابت في ساين سيتا مع السيتا، فهي العلاقة جيبية أصلاً. يعني التزايد هيتم بالشكل ده. طيب ماشي، وبعدين بعد ربع دورة كمان الملف هيرجع بقى للوضع ده، يعني هيرجع تاني للصفر لأن معدل القطع هيبقى صفر. بس دلوقتي هو عمل زاوية كام مع العمودي؟ عمل زاوية 180 مع الوضع الأولاني. طب هنزل انا بقى هنا تحت كده وحط مكان الزاوية 180 ومكان الزمن نص تي، وأقول بقى إنه الـ EMF تناقصت إلى الصفر. ماشي، بعد ربع دورة كمان هيبقى مستوى الملف رجع كده. خد بالك من وضع السهم، السهم وليكن سن القلم أهو أهو اتقلب لتحت، رجع تاني في الوضع ده. طب هو في الوضع ده معدل القطع بتاعه أقصاه، ولكن خد بالك كان السهم هنا بيتحرك لتحت، هنا السهم بيتحرك لفوق، فاتجاه القطع اتعكس. فهنا قيمة EMF ماكسيمم ولكن في الاتجاه السابق، في عكس الاتجاه السابق. وكده الزاوية في الوضع ده مع الوضع الأولاني أو مع العمودي على الفيض في أول مرة بقت 270. يعني أنا لو نزلت كده هعمل الزاوية 270 وأعمل التايم 3/4 الزمن الدوري. طب والـ EMF بقى، خد بالك إذا كانت اللي فاتت موجب ماكسيمم هتبقى دي EMF ماكسيمم ولكن سالب ماكسيمم. طيب إذا كملنا بقى عشان نعود للوضع النهائي، يبقى احنا آخر وضع بالنسبة لنا أهو، الملف عاد للوضع الأولاني، حركته أو حركة الضلعين بتوعه موازية للفيض، فتبقى قوة الدفع هتبقى صفر، وهو دلوقتي عامل زاوية 360 والزمن تي. يبقى العلاقة بين الـ EMF والزمن أو مع السيتا علاقة جيبية. طيب لو حبيت احط التيار كمان، مش الـ EMF بتساوي IR، طب الـ R بتاعت الملف ثابتة، يعني عايز تقول الـ EMF طردي مع I، يعني لو عايز اعمل علاقة ما بين I ومع الزمن او الزاوية هتطلع علاقة جيبية برضو. طيب خد بالك من الجزء ده، جيبية، يا ترى التيار هيكون منحناه قيمه اقل من قيم EMF ولا اكتر ولا مساوي؟ والله حسب الار يا جماعة، لو الار قيمتها اقل من الواحد يبقى هيطلع الاي قيمته اكبر من الاي ام اف، يعني الخط يطلع من فوق. طب لو الار دي اكبر من الواحد الصحيح، اكبر من الواحد الصحيح، يبقى قيم الاي اقل زي ما انا رسمها كده، يعني دي قيم اي بفرض ان ار اكبر من الواحد. طب لو الار بواحد يبقى قيم الاي هتنطبق على قيم الاي ام اف. ماشي كده احنا عرفنا ان التيار المتوالد في الدينامو هو تيار متغير الشده والاتجاه. طيب احنا عايزين نعالج موضوع تغير الشده والاتجاه ده، عايزين نعمل حاجه اسمها تقويم التيار، توحيد ايه وتوحيد ايه؟ توحيد الشده وتوحيد الاتجاه. بس هنبدا بتوحيد الاتجاه، صلي على النبي يا سيدي عليه الصلاه والسلام. توحيد الاتجاه يعني انا عايز اخلي التيار في المقاومات دي في اتجاه واحد اولا. طيب دي نعملها ازاي؟ هنستبدل الحلقتين دول باسطوانه معدنيه مشقوقه. هنتعب شويه في الرسم معلش، بس ده رسم لازم نتعلمه، يعني اعتبر نفسك بتتعلم معايا دلوقتي اكنك بتذاكر. يعني هترسم بالمره، نعمل الوضع اللي بعده لان احنا لازم نرسم وضعين. ادي ان وادي اس، الملف بتاعنا اهو، بس المره دي هنعمل محور برضه اهو. المره دي هنعمل ايه يا جماعه؟ هنوصله اسطوانه معدنيه مشقوقه الى نصفين معزولين، يعني ده المفروض اهو متصل من جوه، دي اسطوانه معدنيه مشقوقه الى نصفين معزولين، وبرضو هتلامس الفرشتين. دي فيه واحد ودي فيه اتنين، وقلنا عشان نتعامل مع الرسم ده لازم يبقى عندي حاجة اسمها ضلع مميز. ماشي، هدور في نفس الاتجاه واقول لنفسي انا عايز اجيب اتجاه التيار، مجاله مجاله في الاتجاه من الشمال للجنوبي، حركه الضلع المميز لاعلى، التيار المستحس للداخل، هنمشي كده ونخرج من فيه واحد ونعدي على المقاومه في اتجاه اليسار. طيب خليني دلوقتي عشان ايه الرسم يبقى اوضح، ادي الضلع مميز اهو ومتصل بالنص اسطوانه ده. طب يا ترى بعد نص دوره يحصل ايه؟ الضلع المميز هيروح في الوضع الثاني او هيروح في الناحيه الثانيه لان احنا دورنا نص دوره. ادي ان وادي اس، ده المحور بتاعنا، هنوصل برضو بالاسطوانه معدنيه مشقوقه الى نصفين معزولي. الضلع المميز هيظل متصل بنفس النص اسطوانه اللي هو متصل بيه، والضلع الثاني برضو بنفس النص بتاعه، ودول الفرشتين. هلاحظ ان النص المظلل ده كان متصل بفيه اتنين، دلوقتي هيبقى متصل بفيه واحد. طب برضو بدور في نفس الاتجاه، خلينا نوضح الضلع. لو استخدمنا برضو قاعدة اليد اليمنى، مجال اهو، المرة دي حركة للأسفل، الاتجاه التيار المستحس للخارج، يعني هشتغل كده اهو، اخرج من هنا، يبقى التيار برضو في نفس الاتجاه السابق. الرسم ده مطلوب يا جماعة، معلش هو ممل شوية بس لازم نعرفه. طب انا ده يا استاذ السؤال في الحته دي بيكون ازاي؟ يبقى لو احنا واخدين الاربع رسمات كده جنب بعض، معلش الرسمتين الاولى والثانيه دول اسمهم الدينامو البسيط، وده دينامو التيار موحد الاتجاه. الفرق بينهم ايه؟ استبدلنا الحلقتين المعدنيتين باسطوانه معدنيه مشقوقه الى نصفين معزولين. طب استفدنا ايه؟ استفدنا ان نصفي الاسطوانه تبدل ملامستهما للفرشتين كل نصف دوره. طب وده ادى الى ايه؟ ادى الى توحد اتجاه التيار في الدائره الخارجيه. نخلينا على نفس الرسمات كده، في الرسمه الاولى خالص كانت فيه اتنين تعمل كقطب موجب وفيه واحد تعمل كقطب سالب. طب في النص بالنسبه للدائره الخارجيه يعني. طب في الرسمه رقم اتنين دي عكسوا، فيه واحد موجبه وفيه اتنين سالبة. طيب يعني وكأنه الأقطاب بتتبدل كل نص دورة؟ في الدينامو البسيط الوضع كده. أما هنا فيه واحد في الوضع الأولاني كانت هي القطب الموجب، وفيه اتنين قطب سالب. طب في الرسمة رقم أربعة برضو فيه واحد قطب موجب لأن التيار جاي منها، وفيه اتنين قطب إيه؟ سالب. يعني دلوقتي يا أستاذ معلش اشرح دور الاسطوانه المعدنيه المشقوقه في الدينامو. هقول له الاسطوانه المعدنيه المشقوقه اسمها اصلا مقوم تيار. طب عملها يتبدل ملامسه نصفيها للفرشتين كل نصف دوره. ماشي، فتظل احدى الفرشتين دائما موجبه والاخرى دائما سالبه. وبالتالي يتوحد اتجاه التيار في الدائره الخارجيه. ماشي، شكل التيار ايه يا ترى هنا وشكل التيار هنا؟ شكل التيار في الدينامو الاولاني متغير الشدة والاتجاه. الدينامو الثاني متغير الشدة بس موحد الاتجاه. طب احنا بقى عايزين نثبت الشدة. لتثبيت شدة التيار هعمل ايه يا ترى؟ لتثبيت شدة التيار معلش هرسم في الجزء التحتاني ده، الموضوع متعب شوية بس هي الرسمه مش همسحها لانها هتفيدنا كتير في الموتور بدل ما نضيع وقت الحلقه. يعني صلي على النبي يا سيدي صلى الله عليه وسلم. انا هبتدي الرسم وبعدين ده يكمل ملف وده كمان يكمل ملف، بس ملف هيبقى وضعه رأسي ودول قطبي المغناطيس انا كده عملت ايه؟ عملت ملفين متعامدين ومنساش المحور بتاعي عشان ده اللي بيظبط لي الرسمه. طيب وبعدين الاسطوانه المعدنيه المشقوقه هرسم اسطوانه عادي هنا في النص هعمل علامه اكس وبعدين كده انا قسمتها الى اربع اقسام. الملف الافقي ياخد القسم ده والقسم اللي قصاده والملف الرأسي ماشي. يعني انا كده قطعت الاسطوانة الى اربع اقسام واحط فرشتين عادي جدا طب انا استفدت ايه بقى عن الوضع السابق؟ صلي على النبي يا سيدي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي في الدائره الخارجيه الملف الافقي مدي في اللحظه دي قوه دفع نهائيه عظمى، يعني هيبدا الكهرباء بتاعته بالشكل ده ماشي. طب والملف الراسي هيبدا من الصفر يعني هيتبع الرسم ده. طب والتيار في الدائرة الخارجية، خد بالك بقى الدائرة الفرشتين دول هيبقوا متصلين بالأفق دلوقتي ومش متصلين بالرأس، يعني مش بياخدوا منه حاجة. طيب مع الدوران ايه اللي بيحصل بقى؟ الأفق ده لما بيزاويته بتزيد والتاني الزاوية بتاعته هتقل، هيبتدي الفرشتين هيتبدل، بدل ما هم واخدين الربعين دول هياخدوا لا الربعين دول، يعني هيستلموا من التاني، هيستلموا من اللي بيزيد، فنبدأ نستلم من الملف التاني. يعني الوضع مع الدوران هتبقى القوة الدافعة في الدائرة الخارجية تتبع المنحنى اللي فوق ده. يبقى احنا عملنا ايه دلوقتي عشان نثبت شدة التيار؟ زودنا عدد الملفات في الدينامو وقسمنا الاسطوانة لضعف عدد الملفات لأن كل ملف يتصل بقسمين متساويين، وكان يجوز برضو ان انت تقسم الى ثلاث ملفات او اربع ملفات، بس ساعتها كنت هتقسم اقسام الاسطوانة الى ست اقسام او ثمان اقسام حسب عدد الملفات، لازم يكون اقسام الاسطوانة ضعف عدد الملفات. طيب ده كان الدينامو، وهكتفي كده في الدينامو، ندخل على الموتور بقى. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الموتور اول كلمة عايز الاسم بتاع الموتور. لحد دلوقتي في طلبة متصور ان الموتور اللي احنا بندرسه ده موتور السيارة، لا يا سيدي. الموتور اللي احنا بناخده ده اسمه المحرك الكهربي، بياخد كهرباء يدينا حركة. طب وموتور السيارة؟ لا، موتور السيارة ده آلة احتراق داخلي، هو موتور برضه بياخد طاقة كيميائية أو في حرق وقود، بيتبع دورة اسمها دورة أوتو ويدينا طاقة حركية، بس ده مش عندنا. احنا عندنا الموتور بتاعنا اسمه المحرك الكهربي. بشيل من دماغك ان ده موتور السيارة، ده ممكن يكون موتور لعبة صغيرة، موتور مروحة، موتور غسالة اللي احنا هنشتغل عليه بقى، اللي هو هنديله كهرباء يدينا حركة. ماشي، يبقى ده الموتور اللي احنا هنشتغله. الفكره بتاعته زي فكره الجلفانومترز والملف المتحرك، يعني يعتمد على عزم الازدواج المتولد على ملف مستطيل يمر فيه تيار كهربي. دي الفكره. يبقى احنا دلوقتي عرفنا هو اسمه ايه الموتور ده او شكله ايه. تاني حاجه الفكره بتاعته يعتمد على عزم الازدواج. طيب الوظيفه تحويل الطاقه الكهربيه الى طاقه حركيه. طيب ماشي. اما عن التركيب بالراحة كده، هو التركيب بتاعه زي تركيب الدينامو بالظبط، بس بدل المقاومات اللي عندنا هنبدلها ونحط بطاريات، يعني هنديله كهرباء هيدينا حركة. طب تعال نشوف ازاي كده. الرسمات اللي على السبورة يا ريت انا عايز نركز على الرسمة رقم واحد والرسمة رقم اتنين في البداية. الرسمة واحد واتنين. جه السؤال بس عايزين نشيل الاسهم دي كده في امتحان مصر. جاب السؤال بالنص كده قال كان جاب دي كمان فولتميتر كده قال نصا اراد طالب تحويل الدينامو المبين بالرسم الى موتور. الطالب اراد ايه؟ تحويل الدينامو المبين بالرسم نفس الرسمه كده بالظبط وهتلاقيها في امتحانات مصر الى موتور. فقام باستبدال الفولتميتر ببطاريه. ماشي هنشيل الفولتميتر ونحط بطاريه. تكمله الكلام ايه بقى؟ ولكن الطالب فوجئ بان ملف الموتور لم يدور كما هو معتاد. فسر سبب ذلك ثم اذكر بماذا تنصح الطالب لكي يدور الموتور. طيب سبب ذلك يبقى انا لازم ارسم في الامتحان رسمتين. الرسمه واحد واتنين هرسمهم بس بالنسبه للموتور. فمعلش ركز قوي في اتجاهات الاسهم لان الموضوع هنا هيختلف خالص والايد اللي بنستخدمها هتختلف خالص. المفروض ان ده بقى انا هشغله موتور. طيب يحدث كالاتي. صلي على النبي يا سيدي عليه الصلاة والسلام. هقول له الطيار لما هيمر هيخرج من الموجب ده. امشي معاه كده هلاقي نفسي مشيت من هنا. ماشي. اروح للملف. المرة دي اطلع ايدي بقى اليسرى مش اليمنى لان انا عايز اجيب اتجاه القوة المؤثرة على الضلع المميز وبالتالي هجيب اتجاه عزم الازدواج. فهقول ادي المجال من الشمال للجنوبي وادي الطيار للخارج. تكون اتجاه القوة المؤثرة الى اعلى. يعني هنا ده هيتأثر بقوة الى اعلى. طب وده يتأثر بقوة الى اسفل. طيب يبقى ده هياخد عزم في اتجاه عقارب الساعة كده. ماشي. طب وبعدين بعد نص دورة احنا بقى الرسم عندنا جاهزة اهي. بعد نص دورة انا في الامتحان لازم ارسم له الرسمتين دول عشان اعرف اجاوب عليهم. همرر الطيار برضو بس المرة دي هلاقي نفسي خرجت كده. ماشي. وبعدين اروح للضلع المميز اجيب اتجاه القوة. ادي المجال اهو ايدي الشمال دي خدوا بالكو وده الطيار. القوة الى اعلى يعني الضلع المظلل دوت هياخد قوة الى اعلى والضلع العادي ده ياخد قوة الى اسفل. يبقى العزم المرة دي هيكون في عكس اتجاه عقارب الساعة. الله. يبقى دلوقتي اتجاه العزم اللي نتج في الملف بالشكل ده كده ماله؟ هيتبدل اتجاه العزم كل نص دورة. طب هل يا ترى الملف هيقدر يتحرك في الاتجاهين كده؟ لا مش هيعرف لان القصور الذاتي لما ياخد عزم في الاتجاه ده هيتبقى معاه شوية قصور ذاتي هيمنعه العزم العكسي ان هو يعكسه فجأة. يعني مش هيقدر يعمل كده ابدا. هتلاقيه يتحرك كده حركة وبعدين يسكن شوية وبعدين يتحرك في عكس الاتجاه. هتلاقي لخبطة. طب انا اقول له ايه؟ هقول له هو بيقول لي ليه الملف لم يدر كما هو معتاد؟ اقول له لانه اتجاه العزم المتولد على الملف سوف يتغير اتجاهه كل نصف دوره وبالتالي لن يدور الملف في اتجاه واحد. طيب بماذا تنصح الطالب لكي يدور الملف في اتجاه واحد؟ ايوه انصحه باستبدال الحلقتين المعدنيتين باسطوانه معدنيه مشقوقه واروح بقى بيه للرسمتين التانيين. ماشي اروح للرسمتين التانيين. يلا طبعا انا هشيل المقاومة دي واحط بطارية. هسيب اتجاه التيار لان اتجاه التيار كده مظبوط بس هشيل ده. ماشي تعالى كده نشوف التيار مظبوط. التيار مظبوط هنا والتيار مظبوط هنا. لو استخدمت اليد اليسرى ادي المجال اهو. التيار في الضلع ده اللي هو الضلع المميز للداخل يبقى القوة الاسفل. يبقى ده هياخد قوة لاسفل وده هياخد قوه لاعلى، يبقى العزم المره دي اهو ناحيه اليسار، وهناك برضو واضح انه هيبقى نفس الاتجاه. يبقى ايه دور الاسطوانه المعدنيه المشقوقه الى نصفين المره دي؟ برضو تبدل ملامسه نصفيها للفرشتين كل نصف دوره. طب ودي ادت الى نتيجه شكلها ايه؟ ادت الى توحد اتجاه العزم المؤثر على الملف. يبقى يا جماعه الاسطوانه المشقوقه دي ممكن عشان وانا بذاكر اقول كلمه تفكرني، في الدينامو كان اسمها مقوم تيار او مقاوم اتجاه التيار، اما في الموتور يبقى اسمها مقاوم اتجاه العزم، لانها هي اللي هتثبت اتجاه العزم المؤثر على الملف، فهيدور الموتور في اتجاه واحد. طيب واحنا عند العزم، في سؤال مشهور: يستمر ملف الموتور في الدوران حتى في اللحظه اللي بيكون فيها مستوى عمودي على الفيض، يعني مفيش عزم، ليه بيستمر في الدوران؟ هقول له بيستمر في الدوران بسبب القصور الذاتي. بسبب مين يا اخوانا؟ القصور الذاتي. طب فاضل سؤالين، في سؤالين مهمين قوي، سؤالين ومساله. السؤال الاولاني: هل زياده عدد الملفات في الموتور ليها لازمه؟ لو زودت عدد الملفات في الموتور هزود قدره الموتور. طب ازاي؟ صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاه والسلام. هو دلوقتي انا بلاقي لما اجي اشتري موتور يقول لي ده حصان وده حصان ونص وده اتنين حصان. الحصان ده وحده قياس القدره في النظام البريطاني. يعني ايه اللي بيفرق موتور عن موتور؟ القدره. ماشي، طب القدره دي بتزيد ازاي؟ القدره دي اصلها طاقه على زمن. طيب سيبك من الزمن بقى دلوقتي، ازاي الموتور ده يدي طاقه اكتر من ده؟ لما يكون الموتور فيه ملفين او اكثر بيبقى العزم، محصله العزم او العزم الفعال اللي شغال معانا طول الوقت هيبقى اكتر، لانه انا كنت باخد عزم من ملف واحد فكان يعني تابع برضه منحنى جاي بالعزم، انما لما يكون ملفين هشتغل على منحنيين جايبيين تاني. يعني اللحظه اللي ملف فيهم ما بياخدش عزم خالص اللي هو بيكون عمودي، بيبقى الملف التاني واخد عزم نهايه عظمى، وبالتالي محصله العزوم اللي حاصله على القلب بتاع الموتور هنا بقت اشد، وبالتالي قدره الموتور بتزداد. بس انا مش هقول ده كله، انا بس هقول ايه؟ قارن بين زياده عدد الملفات في الدينامو وزياده عدد الملفات في الموتور. زياده عدد ملفات الدينامو بتعمل ايه؟ بتثبت شده التيار. طب زياده عدد ملفات الموتور بتعمل ايه؟ بتزود قدره المحرك. طيب السؤال الثاني بقى وده مهم قوي، انتظام السرعه. ايه السبب في انتظام سرعه دوران ملف الموتور؟ واحد متصور ان الانتظام ده شيء طبيعي، لا يا سيدي، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. الانتظام هو احنا لو تصورنا ان احنا ماسكين ملف الموتور وعمالين نديله عزم ورا عزم ورا عزم، السرعه هتفضل ايه؟ تتزايد بشكل يعني تصاعدي، ولكن ده ما بيحصلش. الموتور بسرعته بتزيد لحد قيمه معينه وتثبت عليها. ايه السبب؟ صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاه والسلام. هنركز دلوقتي بقى على الرسمة رقم 3 والرسمة رقم 4 لأن هما دول كده هما الموتور بتاعنا. هنمسح دول خالص، ودي كمان حتى، يبقى هما الرسمتين اللي على السبورة دول. ده المفروض إن ده موتور بيلف في الاتجاه الموضح. طب عايز تقول إيه؟ عايز أقول هو إحنا ما سألناش نفسنا ليه ملف الموتور وهو بيدور هل يقطع خطوط الفيض؟ يقطع خطوط الفيض. طيب هل تتولد فيه قاف د الكاف مستحثه؟ تخيل. يعني ملف الموتور ده يا استاذ وهو بيدور بيقطع خطوط الفيض فتتولد فيه قاف د الكاف مستحثه. ماشي، طب وبعدين؟ قاف د الكاف المستحثه المتولده دي نجيب اتجاهها الاول وبعدين نتفاهم. طب عشان نجيب اتجاهها تنفع الايد دي؟ لا، دي اليسرى، اجيب الايد اليمنى وابص هنا على الرسمه دي الاول، اقول ده المجال، المره دي الحركه، ده اتجاه التيار المستحس. الله، اتجاه التيار المستحس هيكون في الاتجاه ده، وهنا هيكون في الاتجاه ده، ولو عملناها هنا هتبقى كده برضو. ايه ده؟ يعني لو تاملنا هنقول انه ملف الموتور يعمل كملف موتور وملف دينامو في نفس الوقت، حيث تتولد في ملف الموتور قاف د الكاف مستحثه بسبب قطع لخطوط الفيض. طيب وبعدين تؤدي إلى إيه دي؟ هل هتؤدي إن المحصلة تبقى صفر؟ لا طبعا. طب ما دي كده هتقلل تيار الملف؟ أيوة طبعا. طب هل هي ثابتة ولا متغيرة؟ تعال بقى نشوف الحكاية دي. صلي على النبي يا سيدي عليه الصلاة والسلام. هو احنا نعرف انه الاي اللي هتمشي في الملف هتبقى عبارة عن في باتري ناقص اي ام اف العكسية اللي معانا طول الوقت على ار للملف. ار ملف دي ثابتة وفي باتري دي ثابتة. طيب دي متغيرة حسب معدل القطع حسب السرعة. طب الحكاية تمشي ازاي؟ معلش اتعب معايا شوية في ترتيبة الكلام دي وهكتبها بالبلدي خالص. بس صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. هقول لما السرعة تزيد، سرعة مين؟ سرعة الملف، يزيد معدل قطع الفيض فتزيد اي ام اف عكسية. طب لما تزيد اي ام اف عكسية يقل اي ملف؟ طب ولما يقل اي ملف يقل العزم فتقل السرعة. تاني، يبقى لما السرعة زادت زاد معدل قطع الفيض فزاد اي عكسي او زاد اي ام اف عكسي فيقل اي ملف فيقل تاو فتقل السرعة. طب والعكس صحيح؟ اه، لما السرعة تقل يقل معدل قطع الفيض فيقل اي ام اف عكسي او فتقل اي ام اف عكسي فيزداد اي ملف يزداد العزم تزداد السرعة. يبقى هنا الاي ام اف العكسية تعمل دور منظم السرعة. تعمل دور مين يا اخوانا؟ منظم السرعة. يبقى دلوقتي اذكر ما تعرفه عن القوة الدفعة المستحسة العكسية في الموتور. اقول له هي قوة دفعة تتولد في مين بسبب ايه واتجاهها ازاي ودورها ايه. بالراحة. الاي ام اف المستحسة في الموتور هي قوة دفعة مستحسة تتولد في ملفه بسبب قطعه لخطوط الفيض ويكون اتجاهها دائما معاكس لاتجاه في باتري. ماشي. طب ودورها ولها الدور الاصلي في موضوع تنظيم سرعة الدوران. حيث عايز اقول بقى الجملتين بالراحة. إذا زادت سرعة الدوران يزيد معدل القطع فتزداد اي ام اف عكسية فتقلل تيار الملف فتقلل العزم فتقلل السرعة. طب وإذا نقصت السرعة يقل معدل القطع تقل اي ام اف العكسية فيقل تيار الملف فيقل العزم فتقل السرعة. يعني هي بتلعب دور منظم السرعة. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. انت قلت في مسألة كمان، تعال نشوف المسألة بس بالراحة. هو دلوقتي لو انا بلعب مع المروحة ماسك المروحة كده، يعني مروحة جنبي وانا بذاكر كده قمت ماسك الريشة بتاعتها. طب انا لو مسكت الريشة بتاع المروحة ده ايه الضرر في كده؟ الضرر ان انا سمحت للتيار الاصلي بالدخول وما سمحتش للتيار العكسي اللي هو المستحس بالتولد لانه الملف مش بيدور. طب ايه المشكلة؟ المشكلة ان انا دلوقتي الملف السلك بتاع الملف معمول حساب انه التيار اللي هيمر فيه تيار معين وليكن 3 امبير. ده ناتج منين؟ من الفي باتري ناقص الاي ام اف العكسية على ار. طب انت لما تخبيه للاي ام اف العكسية فهيبقى في باتري على ار، فالتيار اللي هيمر دلوقتي اكبر من 3 امبير وليكن 5 امبير. لما تسمح انت بتمريره فترة طويلة هيسخن السلك وممكن يحرق الموتور. طيب ما هو في بداية التشغيل، في بداية تشغيل الموتور ما بيبقاش فيه اي ام اف عكسية، بيبقى فيه بس في باتري وفي مقاومة الملف. يعني ممكن تقول لي ان التيار في بداية التشغيل ممكن يبقى اقوى من اللازم فيحرق للجهاز. طيب ودي حلها ايه؟ في مقاومة بتشتغل مؤقتا مع الملف عشان تقلل تياره وتنفصل بعد دخول الـ EMF العكسية. يعني عايز تقول ان في لحظات البداية اللي لسه ما فيش EMF عكسية بيبقى فيه مقاومة وظيفتها تهدئة التيار. طيب وبعدين لما تشتغل EMF العكسية المقاومة دي بتنفصل. طب يعني اكتب القانون ايه؟ صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاة والسلام. I ملف V باتري على R ملف زائد R مؤقت. طب ولما تمشي ولما تيجي EMF عكسية تبقى V باتري ناقص EMF عكسية على R ملف فقط. تمام؟ يبقى دلوقتي لو هنجيب مسألة هي قانون الموتور بيشتغل بالشكلين دول فقط. يعني هتلاقيه مديك في باتري في المسألة وR ملف وI ملف كمان ويطلب منك R مؤقتة والإي إم إف العكسية دي مرة ودي مرة. طيب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ما فضلناش كده غير آخر جهاز اللي هو المحول، وطبعا وقت الحلقة مش هيكفي إن أنا أقول المحول كله، فهنبتدي فيه وإحنا ورزقنا بقى. المحول اللي هو الترانسفورمر هبتدي بأول حاجة الاستخدام، فاضل دقيقتين هنقول يا دوبك الاستخدام والفكرة. استخدام المحول على نطاق كبير يا جماعة محطات توليد الكهرباء. محطات توليد الكهرباء فيها مكونات أساسية. إيه هما؟ أنا عايز أعمل محطة كهرباء فبجيب مصدر طاقة حركية اللي هو بقى إيه زي مواتير تشتغل بقى بالغاز تشتغل بمشتقات بترول تطلع لنا طاقة حركية. طيب الطاقة الحركية دي ندخلها على الدينامو يدينا طاقة كهربية مترددة، وبعدين بندخلها على محول يرفع الجهد أو يخفضه حسب الحاجة هنعرف ليه بعد شوية. يعني عايز تقول إن محطات التوليد عندها محولات؟ بتبقى محولات بترفع الجهد. يبقى المحولات دي في محطات التوليد. طب وعند أماكن الاستهلاك بيبقى في حاجة اسمها محولات خافضة اللي انت بتشوفها في الشوارع دي ليها غرف مغلقة كده. يعني من محطات التوليد إلى أماكن الاستهلاك في محولات بتلعب الدور الرئيسي. يبقى الاستخدام الأساسي للمحولات في نقل الطاقة الكهربية من أماكن التوليد إلى أماكن الاستهلاك، ده الاستخدام. كمان في عديد من الأجهزة الكهربية بيتحط جوه الجهاز محول عشان يظبط الجهد بتاعه. طيب احنا وقفنا لان الحلقة خلصت، المرة الجاية ان شاء الله ان شاء الله هقول المحول وهنبدأ في الفيزياء الحديثة، وبإذن الله هحاول في الفيزياء الحديثة ان يكون الشرح كمان اكتر تفصيلا لان عاملة مشكلة مع ناس كتير. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.